بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة التي ندعو الناس جميعا إليها هي كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي السلف الصالح. وهذا القيد الثالث في غاية أشرف الوظائف على الإطلاق هي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي وظيفة الأنبياء الذين يعيشون على ثغر الدعوة بقلوبهم يغتبطون بمثل هذا، يقول لك أرض البور سأشجرها، ما هو حيثما وقع نفع، ترميه في أي مكان لا يسكن، يزرع. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها ثلاثة أركان، لا بد أن تكون واعيا تماما بكل ركن، ونجاح دعوتك مرهون بقدر معرفتك بكل ركن. الأول الدعوة نفسها. الركن الثاني الداعية الذي سيبلغ هذه الدعوة. الركن الثالث المدعو الذي سيتلقى هذه الدعوة. قبل أن تدعو الناس لا بد أن تتحقق بحقيقة الدعوة قرآنا وسنة، وده طبعا هيدخلك في دراسة الأصول، ولا بد هتدرس أصول العربية وتدرس أصول الفقه وتدرس أصول الحديث. شيخ جدا، ها، لا يستطاع العلم براحة الجسد كما رواه مسلم في صحيح، ولا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. أصعب مرحلة عليه المرحلة الأولى دي، إن هو عمال يخزن ولا مرحلة تتريض فيها، بدل ما تطلع تشم هوا برا وتضيع وقتك. طالب العلم الهوى بتاعه إنه يغير المادة العلم، وأنت تجادل المبتدع لابد أن تعلم حقيقة هي أنك تنكر عليه الوصف فيحتج عليك بالأصل. لو كل واحد استطاع أنه يدعو العمارة اللي هو فيها كانت الدنيا اتملت التزام. ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بالحلم. كل إنسان يدعو إلى الله هو سفير في الحقيقة لهذا الدين. دعوة إلى الله عز وجل حمل ثقيل ثقيل. قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه جمرة في يدك وأنت لا تستطيع أن تلقيها، تحرق الجلد، تحرق اللحم، تحرق العصب، تصل إلى العظم ومش راضي ترميه، ده فين ده؟ هو ده الإسلام. أي رجل يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يكون واسع الحلم. ذكر الدليل جمال الفتوى، وكما قلت هو الذي يقنع، لكن كوني أجي أغش أنا في الدليل وألف له دليل من عندي واستغل أنه جاهل بالأدلة، هذا هو الجرم. ليس كل الناس طبقة واحدة وكلهم لا يحتملون لسانا واحدا، بل ينبغي أن يكون لك عدة ألسن لهذا خطاب ولهذا خطاب ولهذا. كل واحد الدين عنده عبارة عن هم، كأنما نزل له وحده وقيل له انشر هذا الدين. لو انت اعتقدت في الجزئية دي واعتقدت ان الدين نزل لك وحدك والمفترض ان تنشره في العالمين، انت لن تكف عن الدعوة. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا عن أركان الدعوة الثلاثة التي لا تتم الدعوة إلا بها، ووقفنا وقوفا مجملا مع الركن الأول ألا وهو الدعوة ذاتها، ومع جزء من الركن الثاني ألا وهو الداعية إلى هذه الدعوة. وكنا ذكرنا أمثلة أن الذي يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يجعل الخلق يتحببون إلى الله عز وجل بنعمه، لا أن ينفرهم. وذكرت أن العالم لا يحلق في أجواء العلم إلا بجناحين، وعلى قدر قوة الجناحين يكون طيرانه واستواءه. الجناح الأول هو العلم، الجناح الثاني هو سياسة العلم. وسياسة العلم أعوص من إتقان العلم، لأنه من الجائز أن تكون جاهلا بموضوع ما، فإن كنت ذكيا فسمعت الموضوع من شيخك لخصه لك فتحفظه عن ظهر قلب، لم تكن تعرف شيئا ثم عرفت، خلاص انتفى عنك الجهل في هذه الجزئية. أما سياسة العلم فهي كيف تستخدم العلم، يبقى السياسة متعلقة بالكيفية والعلم متعلق بالكم، كم حصلت من العلم، دي متعلق بالجناح الأول. صفة هذا العلم كيف تطبقه، كيف تستعمله، هي دي بقى سياسة العلم. لذلك ينبغي لمن تصدى لهذا الأمر الكبير أن يكون سريع البديهة. تعرف القائد في ميدان القتال قبل أن يخوض الحرب تكون في خطة موضوعة في مركز القيادة، قل له أنت كقائد ميداني مهمتك أن تفعل كذا وكذا وكذا. هذا القائد الميداني اللي أخذ الخطة وهو يقاتل تجد له على الأرض ظروف جديدة وأحوال جديدة ما توقعوها ولا وضعوا لها حسابا على الورق. هم توقعوا كل توقعاتهم أن العدو سيستخدم الطريقة الفلانية، الطريقة العلانية، الكلام ده، وفجأة استخدم العدو طريقة جديدة والأرض تحولت. فالقائد الميداني حينئذ هو الذي يضع الخطة في الحال، مش هينتظر بقى يتصل بمركز القيادة والكلام ده، لا، بيبقى هو قائد الجيش في المسألة دي، فيلزمه في هذه الحالة سرعة بديهة. مما أذكره أعجبني كثيرا في سرعة البديهة أن الشيعة وأهل السنة اختصموا في أيهما الأفضل، أبو بكر أم علي، والمسألة يعني بقى معهم واخدة طورا بعيدا، فذهبوا إلى ابن الجوزي رحمه الله صاحب كتاب صيد الخاطر. فابن الجوزي لما شاف القصة كده والدنيا مشبرة ومضببة على الآخر، هداه الله سبحانه وتعالى إلى إجابة أرضت الفريقين جميعا ووضعت الحرب أوزارها. قال لهم من كانت بنته تحته وسبب. فقال أهل السنة أبو بكر أفضل لأن بنت أبي بكر تحت النبي، والشيعة قالوا علي أفضل لأن بنت النبي تحت علي. فلما قال من كانت بنته تحته مش ينطبق على الاثنين، بس الضمير رايح لفين؟ والله كل واحد يخد على مزاجه بقى، وخلاص خرج الفريقان جميعا ايه على يعني ساق الرضا وانتهت القصة. بيبقى الداعية او العالم الذي يدعو الى الله عز وجل يحتاج الى مثل هذا، وطبعا دي في الاصل تكون ملكة ثم تنمى بالتجربة، تجربة على الواقع الارض، ده افضل معين. لكن التجربة لا تستقيم لغبي، لأنه لا يستطيع أن يأخذ العبرة منها، وربما تكرر عليه الموقف أكثر من مرة ويغلط في كل مرة نفس الغلط، ده ما ينفعش. عشان كده لما مثلا أي حد، أي شيخ له تلاميذ وهو يعتني بهم، يوم ينظر في ملكات تلاميذه يقولك ده يصلح للخطابة لا يصلح للإفتاء، وده يصلح للإفتاء، لا يصلح للتحقيق. وده طالب كتاب بتاع كتاب لا يصلح لا ده ولا ده. يبقى أخذ مواهب تلاميذه ووظفها. تلاقي الخطيب بارع جدا، وتلاقي المفتي دقيق، وتجد الذي يعمل بالتحقيق دقيقا أيضا. لأن لما تحط الاثنين مكان بعض ما ينفعش. يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه أتوقع لو أنه خطب الجمعة لا يستفيد الناس منه مثلما يعطي درسا. ليه؟ لأن الخطابة لها السمت. السمت بتاع الخطابة إنك تسخن اللي قدامك، وهذا بعض الناس يعتبره عيبا. أمال أنت عايز أخطب إزاي؟ ده ما أخذنا هذا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت انتفخت أوداجه واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فتخيل واحد لما منذر جيش، الجيش سيدهم القرية كلها، هو عايز يعني إيه لما يكون جيش سيدهم القرية؟ أروح أقول لهم إن العدو سيهاجمكم إن شاء الله، ها؟ عايزني أقول له كده ولا أصرخ؟ بعض الناس كان يعيب علينا هذا ويتهمنا بأن احنا مهيجين، بنهيج الناس. والنهاردة لما يكون واحد بيسب أبا هريرة ويشتمه ويقول عليه أراجوز والكلام ده، واحد يقول خالد بن وليد ويشتمه في عرض خالد بن وليد ويقول له أنه كان رجل بتاع نسوان والكلام ده، ويطلع الكلام ده على الجرائد، عايزني أطلع أخطب الجمعة وأقول أدي ترجمة لخالد بن وليد؟ يعني عايزني أقول لك قصة حياة خالد بن وليد رضي الله عنه خلاص تخلص الحدوت على كده؟ إزاي أنا أربطك بالأحداث؟ لأن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث تهتز له السماوات. الضنك والقصة اللي احنا فيها دي كلها، ده الحمد لله أن احنا نمشي على الأرض، ما زلنا نمشي على الأرض ولم يصف بنا. لأن كل الذي يحدث الآن على صفحات الجرائد وفي الفضائيات والكلام ده كله يعني تنهد له الأرض. فأنا لما أطلع وأتكلم وأقول إن كيف يقال هذا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ده لو كانوا أصحاب أبيك ما قبلت أحد أتكلم عنهم بهذه الصفة. لو واحد من هؤلاء قلت له كل أصحاب أبيك كانوا نصابين وضلالية وخمرجية والكلام ده، يبقى أنا شتمت أباه ولا لا؟ شتمت أباه لأنه لم يحسن أن ينتقي أصحابه. لما يكون الأب مغفل إلى هذا الحد، مش عارف أن كل اللي حواليه خمرجية وحشاشين والكلام ده، يبقى العيب في مين؟ ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قصدوا أن يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يقولوا له أصحاب سوء، لم يستطع أن ينتقي أصحابه لدرجة أنهم طلعوا كلهم بهذه الصورة. ويثني النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة، ويطلع أبو هريرة أرجوز، ويطلع أبو هريرة يبيع دينه عشان أكله. فأنا لما أجي أتكلم عن هذه القضية المحورية الكبيرة، عايزنا أتكلم إزاي؟ يعني أتكلم هكذا بدم بارد؟ ما أعرفش أعملها. لا، يقول لك سبوا أبو هريرة على صفحات الجرائد، اطلع أنت اعمل لأبي هريرة ترجمة. طب ما الجماهير نفسها حتى في خطبة الجمعة يقول لك يا جدع بتتكلم عن أبي هريرة ليه؟ بيعرفنا من هو أبو هريرة؟ ما احنا عارفين من هو أبو هريرة وعايز إيه بالظبط؟ غير لما اقول لك سب ابو هريره، ابو هريره بقى اللي سبوه صفته كذا وكذا وكذا وكذا. وده اللي انا عملته في قناه الناس، خلى الصحفي اللي كاتب دعاه في العياده النفسيه اللي كنت برد عليه مش مرضاش يجيب سيره الرد بتاعي خالص. عشان ايه؟ مش كانه بيرد عليا انتقاما ولا حاجه، لا، ركن دي خالص على جنب وبدا يتكلم ويكتب الصفحه الطويله العريضه التي سيسال عن كل حرف فيها، لمجرد ان انا حتى ما صرحتش باسمه خالص اطلاقا، لان لا يعنيني التصريح باسمه. الذي يعنيني ابو هريره صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، هو ده اللي يعنيني. فلكل مقام مقال. اطلع اخطب الجمعه لازم اخلي الناس يعيشوا القضيه. ادي درس المساله مختلفه، يعني احنا في الدرس ممكن نضحك وممكن نجيب طرفه من هنا وطرفه من هنا، دي ما اعرفش اقول خطبه الجمعه مثلا. بعض الـ الـ الـ الـ الـ الناس له بعض الناس نمطي، يعني ما يقدرش انه يخطب جمعه، خلاص ما يتحطش في الجمعه. ده بيرجع بقى للشيخ كيف ينتقي اصحابه وكيف ينمي مواهب هؤلاء الاصحاب. فسرعه البديهه ايضا، الذكاء ازاي تبقى عارف اللي قدامك عايز يوصل لايه، بس ما تعرفوش ان انت فهمت. زي ما قلت لكم في المسألة دي، ادي للتغابي او التغافل، يعني خلينا اقول التغافل احسن من التغابي، ادي له مساحة بحيث انك انت تقدر تتحرك تحت هذه المظلة وتكون حرا في اتخاذ قرارك، لان الكلمة طالما انها محبوسة بداخلك فانت سيدها، اذا خرجت منك صرت اسيرا لها. لازم تعرف الحقيقة دي، إذا خرجت الكلمة منك صرت أسيرا لها، ملكتك ولا تملكها، طالما أنك تحبسها فأنت مالكها ولا تملكك. وكان العرب قديما يقولون لسان الأحمق من أمام قلبه ولسان العاقل من وراء قلبه. الأحمق قبل أن يستطعم قلبه الكلمة وإلى أي مدى ستصل ينطق على طول فيتورط، إنما العاقل لسانه من وراء قلبه، القلب الأول يستطعم المسألة، يشوف المصالح والمفاسد، المضار والمنافع، وبعدين بدأ له أن يتكلم يتكلم، بدأ له أن يسكت يسكت. فإذا سياسة العلم هي كيف تستعمل العلم. أحيانا بعض الناس يسألني في بعض المسائل فلا أجيب. ليه؟ لأن السؤال أنا أستشعر من سائله أنه عايز ياخده يعمل به حدود. في أيام كان في مشاكل بقى ما بين بعض المشايخ وردوا على بعض والكلام ده، يأتيني جماعة ما تقول في الشيخ فلان، وأنا لما أقول سينقل قولي، يقول فلان قال كذا، وأنا علاقتي بالمشايخ الحمد لله كلهم علاقة صحية وجيدة، فيش إطلاقا أي حاجة. أقول يا بني لا أعلم إلا خيرا انطلق، ألاقي واحد بيسألني عن التاني أقول يا بني لا أعلم إلا خيرا، هو عايز يعمل إيه؟ عايز ياخد قولي ده يحطه على النت عشان يبقى إيه سجلت موقف. وأكثر ما يفسد العلاقة ما بين الناس هذه الفتنة، الصغار عندما يأخذون الكلام، والذي أفسد بين كثير من المشايخ في البلاد هؤلاء الشباب الصغار. أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنه ليس هناك أحد من طلبتي ينقل إلي كلمة واحدة. ليه؟ لأننا وقفت موقفا حاسما من 2-3 كانوا بينقلوا وانتهت القصة على كده. الكلام ده من سنة 1991 نقل إلي كلام ومتقطع دابر المسألة، لذلك صار قلبي سليما من جهة إخواني، لا بفتش على أحد ولا الكلام ده. فالذي أفسد العلاقات والكلام ده الشباب الذين لا يضبطون، وأنا رجل مشتغل بالحديث وأسأل الله أن أكون صاحب حديث، لكنني على أي حال مشتغل بالحديث، فعارف قوانين نقل الأخبار وعارف كيف أن الشباب لا ينقلون نقلا صحيحا فيفسدون. فأنت برضو بسرعة البديهة تعرفك ده عايز الكلمة عشان يعمل بها إيه، هل سيفسد بها أم لا. وإحنا عندنا قانون في هذا عبر عنه أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا من صفات الداعية أن يكون عاقلا يعرف متى يتكلم ومتى يسكت. حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قبل أن أفعل أي شيء جديد في البلد لابد أن أمهد له الأول قضية عايز أعملها في البلد، لو عملتها مرة واحدة سينجفل الناس عني واتركونني، يبقى أربع على الناس واتق الله فيهم، خلاص أبتدي أعمل محاضرة واثنين وثلاثة وأربعة وافتح باب النقاش في المسألة دي، وبعدين بعد كده استطيع ان افعلها، زي ما يكون في تهيئة. ونفس المعنى في صحيح مسلم في المقدمة ولكن الاسناد منقطع، وهو هذا الاثر اشهر من اثر علي بن ابي طالب في حديث ابن مسعود، ما انت بمحدث، قول ابن مسعود، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. البلد اللي انت بتخطب فيها او تتكلم فيها لابد ان تراعي ثقافة اهل البلد وما هي الموضوعات التي تهم اهل البلد. فهنا مثلا في هذا المسجد اغلب الموجودين من الطبقة المثقفة من دكاترة أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والتجار وطلبة العلم ومش عارفين الكلام ده، فأستطيع أن أقول ما أقول متمكنا. ممكن أخذ القضايا العالمية، ممكن أخذ الإشكالات اللي حصل للمسلمين في العالم وأتكلم، ليه؟ صوتي مسموع وبيوصل. فأنا لا أخاطبكم فقط ولكن أخاطب الملايين الذين سيرون مثل هذه المحاضرات. فالمفترض معالجتي تكون معالجة عالمية، لكن هب أنني أخطب في بلد ريف ناس فلاحين والكلام ده، ما هي نوعية الخطاب؟ ما هي نوعية الموضوعات التي أطرقها؟ هل ممكن أخذ موضوع من الموضوعات الكبيرة العالمية دي التي أقولها هنا وبعدين أروح أقولها في الأرياف؟ لا، الأرياف نوع الناس نمطيون، لهم أمراض معينة، مشاكل محددة. يبقى أنا أسهم في رفع هذه العلل كلها والارتقاء بمستوى هذا الرجل البسيط. ولا تظنن في يوم من الأيام أن الرجل البسيط ده هو لا يفهمك، لا يفهمك. لا تهضم حقوق الناس في الذكاء، يعني برضو اجعل حط الذكاء الناس اعتبار حتى لو كان رجلا عاميا. ليه؟ لأن الكلام مفهوم. مرة كان في واحد بيخطب في بلد من البلدان وما عندوش غير ثلاث أربع خطب، الخطبة يجيب اللي ورا قدام واللي قدام ورا، وبعدين يجيب اللي في النص قدام وأخر اللي مش عارف كده، لكن الخطبة هي إيه؟ هي هي. فواحد قابلني قال لي اعمل معروف خليه يقلب الشريط. ده واحد فلاح يعني بصمجي لا يقرأ ولا يكتب. عجبتني التعليقة دي، خليه يقلب الشريط، يعني خلاص احنا استوينا من كتر الكلام المكرر والمعاد. فهم يفهمون أيضا، فأنت ينبغي أيضا أن تنزل كلامك عليهم، وإلا لم تستعمل سياسة العلم. مش مهمة العالم أن يقول الدليل ويمشي، لا، ممكن تقول الدليل لرجل لا يستطيع أن يتعامل مع الدليل. مهمتك كيف توظف الدليل له، مش تحتال على الشرع. لا، هناك فرق. الذين يحتالون على الشرع أو يسيسون الدين زي ما هو واضح النهاردة على أوسع نطاق، أوسع نطاق، طالع أن مطلوب أن يبقى اختان البنات حرام، يبقى حرام إزاي؟ حرام هو كده، حرام بقى الدين مسيس. النهاردة فتوى اللي طالع امبارح أن دية المرأة هي نفس دية الرجل. ليه؟ قال لك المرأة بقت امرأة عاملة وبقت زي الراجل في المسؤوليات والمش عارف ايه والكلام ده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دية المرأة على النصف من دية الرجل، كلام زي الشمس اهو. ونقل ابن عبد البر ونقل ابن المنذر وغيرهما الإجماع على هذا الحكم، ولم يخالف في هذا إلا إبراهيم بن إسماعيل بن عليا والأصم من المعتزلة والجهمية، بس اللي خلفوا في المسألة دي. أما المسألة فيها إجماع، يا إجماع يعني إيه؟ يعني لا يحل خلاف. فأنا لما أجي أقول دية المرأة زي دية الرجل يبقى خالفت النص القطعي في هذا. اللي أفتى بالفتوى دي ليه؟ سياسة، مطلوب يبقى كده. إحنا في زمن المرأة، نسوانة العالم. والشيخ كشك الله يرحمه قال كلمة مرة كنا نضحك منها، لكن يبدو أنه كان بعيد النظر. قال سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء، وكأن هذا الزمان أطل علينا الآن. زكاة القصة بقى أن المرأة تتحمل أعباء وممكن تنفق على البيت والرجل رمي القصة ورا ظهره والكلام ده، أنا لا أستبعد أن يعدلوا في تقسيم الميراث. ما عادش بقى للذكر مستحظ الأنثيين. ليه؟ ما في نساء فاتحين بيوت النهارده وهم المتحملات لنفقة الأولاد. فيبقى أي معنى إذن أن الرجل ياخد ضعف القصة والمرأة تاخد نصه؟ إزاي؟ المفروض يحصل تساوي، وقد حدث هذا في بعض البلاد العربية، وقال لك لا نشطب القصة دي ودي منسوخة. مين اللي نسخها بقى ان شاء الله؟ ولا ينسخ كلام الله عز وجل إلا كلام الله سبحانه وتعالى أو السنة المتواترة على رأي الجماهير. ونسخ الآحاد للقرآن فيه خلاف كثير وأكثر علماء يأبى. فأنت عايز تنسخ المسألة دي عشان إيه؟ أصبح كل يوم نترك شيئا من ديننا علشان إيه؟ السياسة عايزة كده. وهذا الكلام كما قلت لكم كل يوم يفتح لنا نقب جديد مطلوب سد هذا النقب. فإحنا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وده نرمي برضو على الركن الأول، وأنه كلما كان متينا ودارسا للأصول يستطيع أن ينصر الله ورسوله. يبقى سياسة العلم اللي احنا نتكلم عنها دي اللي المفتي ينبغي أن ييسر حياة الناس، يجيب الدليل. لا الراجل ضرب لخمة مش عارف يتعامل مع الدليل، يقول له يا بني أنت تتعامل مع الدليل بالطريقة الفلانية. وده على خلاف إيه؟ كما قلت لكم تتبع رخص العلماء. مش كل ما واحد يجي لي أشوف له دليل يسلكه، ممكن تقول المسألة ما فيش فيها دليل، أنت غلط، ما أقدرش أجيب لك دليل، أجيب منين؟ الدين ليس ملكي ولا أستطيع أن أطوعه لهواك، ليتني أستطيع، ليت لي صلاحية، إذن يسرت حياتك وأعطيت كما تريد. لكن الدين جاء على خلاف أهواء الناس. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وإذا داهن صاحب الحق هو الخسران مش المقابل، لأن أنت الذي تركت الحق. فإذا كان الدليل يخدمك يسعك ماشي، لا يسعك هقول لك الدليل وأنا لا علاقة لي بك. وقد يظهر أن الدليل قوي وشديد بادي الرأي بالنسبة للناس، فيقول لك يا أخي وما جعل عليكم في الدين من حرج، يسر المسألة دي. زي مثلا وقع لي مع بعض الناس نقاش كده في حكم كنت ذكرته مرة، والحديث في صحيح البخاري وغيره أن امرأة مات زوجها وأصيبت في عينها، فذهبت أمها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بذلك. طبعا المرأة المعتدة لا تكتحل ولا تضع الطيب ولا الكلام ده، إيه وفاء لهذا الراحل يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا، عايزة تحط لها كحل وتستأذنه في وضع كحل، لأن الكحل إيه دواء. فقال لها لا. زاد قاسم ابن أصبغ في مصنفه بنفس سند البخاري زاد فقال لا ولو ذهبت عينها. فده صاحبنا اللي كان بيناقشني كان بيقول الحديث ده لا يمكن يكون صحيحا. ليه؟ لأنه يخالف قاعدة فقهية وهي الضرورات تبيح المحظورات، فدي واحدة عينها هتروح، أسيب عينها تروح ولا خلاها تكتحل؟ تبع القاعدة دي قطعا تكتحل. طب ازاي بقى نوفق ما بين هذا الحديث وما بين القاعدة؟ قال لك يا أخي في دواء تاني اسمه الصبر، فلما يكون في دواء آخر اسمه الصبر كيف تتعالج بدواء فيه زينة وهي مما حرمه الله؟ الكلام ده لو ما فيش دواء تاني، الدواء الوحيد هو الكحل، ومن شأن الكحل أن يزين العين شئت أم أبيت. يبقى في الحالة اللي زي دي كما أن الله عز وجل أباح الميتة والدم حتى لا تموت في حال الضرورة وهي من المحرمات القطعية، فكذلك يبقى الكحل حلال في هذه الحالة، بس بشرط أن لا يوجد إيه؟ أن لا يوجد دواء آخر، حيث وجد دواء آخر لا ولو ذهبت عينه. يبقى هو ده اليسر ولا لا؟ هو ده اليسر، أنت تتصور أنه شدة، لكن الشدة إذا أمرك الله عز وجل بها، إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بها، فهي عين اليسر والفتح. قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل الفتوحات دي كلها عشان إيه؟ تقتل نفسك إذا أمرت بهذا، أو تخرج من دارك إذا أمرت بهذا. ومع هذا الوعد القطعي الذي لا يتخلف، لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل ما فعلوه إلا فأنا عايز أقول الوقوف على حدود الشرع هو ده مهمة المفتي، ومهمته أيضا أن يعين المستفتي على العمل بالدليل، لأن هذا من لوازم المفتي ومن مقتضيات الرحمة أيضا، أنك أنت لا تترك الدليل له هكذا معناه ساذج بالنسبة له، يعني خام يعني بالنسبة له، لا يعرف كيف يتصرف. الصفات الداعية كثيرة والكلام فيها يطول. يبقى الركن الثالث وهو المدعو. المفترض أن تفترض في المدعو أنه جاهل لا معاند، ودي اللي أنا عايز أركز عليها مع إخواننا، يتعاملون مع الجاهل كأنه معاند ولذلك يشتدون عليه. لا، الأصل أن يكون جاهلا بالحكم، عشان بس أنت إيه، حتى تكون رفيقا به وتوصله إليه الحكم الشرعي. المعاند دي درجة ثانية، ما تجيش إلا بعد الجدل والضر والرد الدليل بالصدر والكلام ده. في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس في الصحيحين وغيرهما، حديث الذي تعرفونه جميعا، وهو أن رجلا أعرابيا دخل المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معا. أعرابي لم يتأدب يعني بالأدب الإسلامي والكلام ده، وعلى سجيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت ما وسعه الله، لأن الرحمة 100 جزء، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى 100 جزء، أنزل على الأرض جزءا واحدا يترحم منه الخلائق والإنس والجن والدواب والحشرات والطيور والكلام ده، جزء واحد من الرحمة، من يوم أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض من عليها بجزء واحد فقط، وادخر 99 جزءا لعباده الصالحين أو المؤمنين أو المسلمين في يوم القيامة. فلما يجي الأعرابي عايز يخلي 100 جزء له هو والنبي عليه الصلاة والسلام وحدهما وبيت الخلائق يطلع من الرحمة، عشان كده قال له لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد فهموا به، فقال عليه الصلاة والسلام لهم لا تزرموا، أي لا تقطعوا عليه بوله. طالما المسألة المشكلة محلولة لا حل، أربع درجة الأعرابي أول مرة يجي للنبي عليه الصلاة والسلام وما عندوش أي فكرة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاسب الذين يعيشون معه حسابا ويحاسب الأعراب حسابا آخر. عندنا مثلا خزيمة بن ثابت الأنصاري، حديثه حكى لنا خبرا عجيبا، أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من أعرابي قعودا، قعود اللي هو إيه؟ الجمل الشباب يعني، واتفق معه على السعر والكلام ده، قال له خلاص أما نروح المدينة أديك إيه تمنه. جاء واحد من المسلمين لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، عاجبه الجمل برضه، فقام قال للعربي ها تبيع الجمل ده؟ قال له بكام؟ اشتري. قال له كذا، كان سعر أعلى من إيه؟ من السعر النبي صلى الله عليه وسلم فرضه. فالرسول عليه الصلاة والسلام العربي راح قال له يا تشتري دلوقتي أنا بعت، يعني هبيع. قال له ألم تبيعني الجمل يا أعرابي؟ قال له ما حصلش. قال له يا أعرابي بل بعتني الجمل. قال ما بعتك شيئا. يكرر عليه 3 مرات والصحابة يلوذون بالنبي عليه الصلاة والسلام، دي مصيبة، على النبي يقول لك أنت بعتني تقول له ما بعتكش، قال إزاي؟ يقول يا أعرابي بعتني الجمل. قال هلم شهيدا يشهد معك أنني بعتك. دي ما تصدرش من حد أبدا عايش في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ده الفعل ده بمجرده كفر، لكن العربي ليس بكافر. ليه؟ أول مرة أول مرة يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم ما للنبي صلى الله عليه وسلم من التعظيم والكلام ده، أو أنه لا يجوز أن يخاطب بمثل هذا. فالصحابة لو كل واحد هينطق يقول النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنت كاذب وأنت بعت الجمل، كل الصحابة هيقولوا هذا الكلام بس مش قادرين ينطق. الواحد منهم خايف ينطق تنزل آية، أنت كنت حاضر؟ كيف شهدت بما لم تعرف؟ وتنزل فيها آية يبقى معرة إلى يوم القيامة. وكان الصحابة بيخافوا من المسألة دي، كما قال ابن عمر، يعني في زمان الواحد كنا ننجفل عن أزواجنا، ما يعرفش يأخذ راحته مع امراته في الكلام. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انبسطنا، ليه؟ عرفنا أن ما فيش قرآن هينزل خلاص، لأنه مكتبة معرة. يعني سلمة بن قيس رضي الله عنه قال كنت امرأ أوتيت من جماع النساء ما لا أعلم أحدا أوتي مثلي، فلما دخل رمضان خشيت أن إن فعلت أن أتابع لا ينزع. فعلشان يوقف القصة دي وما يقربش من مراته ظاهر من امرأته، ما هو ملش هيرد إلا الإيمان هو اللي هيوقف. فلما خشي أن يتابع بقى حتى يعلو النهار وتبقى مشكلة بالنسبة له أم ظاهر، لكن وقعت الواقعة وبدأ من امرأته شيء فحصل اللي حصل. وأتى امرأته في نهار رمضان بعد ما وقعت الواقعة، ذهب إلى قومه قالوا والله حصل كذا كذا كذا وأنا تورطت، وأنا أريد بقى أنكم تيجوا معايا للنبي عليه الصلاة والسلام أنا هقابله أقول له إيه، فأنتوا تيجوا عشان إيه يعني يسندوه بقى ويبقى كده يتوه هو في الزحمة. فقالوا لا والله لا نأتي معك فينزل فينا قرآن تبقى علينا معرته، أنت اللي عملت القصة دي كلها أنت روح شيلها، لن يأتي أحد منا معك. فلما ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له القصة بالكامل، قال له خلاص صوم شهرين، قال والله ما أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام، فحصوم شهرين ما أنا هقع نفس الواقعة برضه، صوم شهرين متتابعين والكلام. قال أطعم 60 مسكينا، فضرب عليه رقبته وقال والله صرت لا أملك غيرها، أنا هجيب طعام 60 مسكين منين؟ قال له طب خذ هذا تصدق به، قال على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أفقر مني. قال له خذه وأطعمه أهلك. وكتب له إلى العامل صدقة بني زريق أن هو يعطيه الإيه الصدقة. فجاء لهم وجدت عندكم الضيق ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة. الشاهد يعني أن كان أي يرحمك الله أن كان كان المسلمون يخافون أن ينزل فيهم قرآن. فالمهم أن خزيمة بن ثابت الأنصاري الصحابة كلهم خايفين، هو اللي انبرى بقى وقال أنا أشهد أنك بعته الجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بما يا خزيمة؟ قال بتصديقك وأنك لا تقول إلا الصدق، فجعل شهادته بشهادة رجلين، برضو مكافأة. ودي نفعت في جمع القرآن، قصة آية في سورة الأحزاب كانت مع خزيمة لوحده فقوبلت من خزيمة، لأن ما كانوش بياخدوا آية إلا ما يكون فيه اثنين مع بعض. خلاص خزيمة بن ثابت وجدوا الآية عنده وحده، فقالوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة إيه رجلين وقبلوا ليه الآية منه. الشاهد انه في حل للموضوع ده، اعرابي جاي وبال في المسجد لا مفروش ولا بتاع، انما هو حصباء ورم. قال لا تزرم، اي لا تقطع عليه بوله، اريق على بوله سجلا او ذنوبا جردل يعني دلو يعني من ماء، وانتهت القصه. في حديث ابن عباس عند ابي يعلى وغيره في نفس القصه، النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الرجل في المسجد دعاه وقال ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ أولست برجل مسلم؟ قال والله يا رسول الله ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا، هو جاي طول الطريق واخد راحته يبول هنا ويبول هناك وعندوش أي مشكلة، اتسك الدنيا كلها ملك ربنا سبحانه وتعالى وهو فيها براحته. فقال له أنا فاكر إن ده زي بر، أنا فاكر إن المسجد زي بر. هو معنى أنك عملنا أربع جدران يعني أصبحت له خصائص غير الشارع؟ ما أنا قلت لك ما عندوش فكرة. يبقى ده كان جاهلا بالحكم ولا معاندا؟ اعتبر أن كل مخالف جاهلا بالحكم، لأن هو ده مقتضى الرحمة. لما أنا أعرف أنه جاهل بالحكم سأترفق به وأعلمه وأقول له كذا وكذا وكذا وكذا. حنترقى بقى للعناد أقول لك لا اقنعني ودماغي وعقلي ومعلش انتوا اصلكم لستم بحجة وانتوا متطرفين ومتزمتين ومش عارفين الكلام ده. يبقى لكل مقام مقال، لكن الأصل كما قلت لكم أن الرجل لا يعرف شيئا من الحكم. المدعو اللي انت بتدعوه أنماط شتى وأهواء شتى وثقافات متعددة، فالمفترض أن يكون لك لسان مع كل طائفة. في واحد ما يجيش إلا بالدليل العقلي، تضرب له دليلا عقليا. الشافعي رحمة الله عليه يسأل مثلا عن الدليل على حكمة الله عز وجل وعلى وجود الله سبحانه وتعالى والكلام ده، فيستدل على ذلك بأن الورقة الواحدة يمتصها النحل يطلع عسل، تمتصها الدودة تعمل حرير، يأكلها البعير يعمل بعر، وهي شيء واحد. يعني هذه الأشياء المتنوعة لا يمكن يدل على أن المسألة نمطية. ولي أبي حنيفة ومالك ينسب إليهم أشياء من هذا القبيل أنا أشك في صحتها، أشك في صحتها، حاسس أن دي وضعها واضع على لسان هؤلاء الأئمة اللي هو ما الدليل على وجود الله كده يعني. ففي إنسان يأتي بالجدل العقلي أهيئ له المسألة، أضرب له الأمثال علشان أقدر أوصل له الفكرة. في واحد يقبل منك الدليل الكلام ساذجا، في واحد بيبقى عايز الدليل. لما تقول الحكم يقول لك إيه، إيه دليل الحكم؟ في بعض الناس عندنا هنا وقد ابتلينا ببعضهم أخذ مناصب رسمية والكلام ده فيما بعد يعني، لكن كان ممن ينكرون على المستفتي أن يطالب بالدليل. فقال له أنت أعمى، هو أنت تفهم يعني الدليل؟ يعني أنا قلت لك الدليل هتفهم حاجة؟ وبعدين هو يقول أنا من من من فمه أخذت الكلام بتاعه. قال له ماشي يا عم أنت عايز دليل؟ قال له آه. قال له روينا عن عبد البقال ومش عارف مين الخضرجي ومش عارفين الكلام ده. الرجل كان رجلا يعني من الناس البسطاء، لكن سمع كلمة مني اسأل عن الدليل، قام رايح يقول له ايه ما الدليل؟ فلما يقول له الخباز والبقال والكلام ده انت لقطتها انه ألف له حاجة، لكن الرجل ما كانش عنده فكرة خالص. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأم نشش له ايه حديث ملوش أصل. قال له إيه رأيك يا عم في الدليل ده؟ قال له جزاك الله خير. قال له تعالى يا مغفل عشان أعرفك القصة إيه. أولا عبد البقال اللي أنا بشتري منه ده، والخباز فلان، والخضارجي علان، عندك فكرة عن دول؟ قال له لا طبعا ما عنديش فكرة. قال له يبقى أنت استفدت إيه؟ بلاش فزلكة بقى، ما تقعدش تنططول وتقول لي الدليل ومش عارف إيه وأنت ما بتفهمش حاجة عن الدليل. طبعا هذه سوءة. ليه؟ لأن هذا المفتي مستأمن على الأدلة. هو أنا النهاردة لما أروح لطبيب يديني الروشتة ويكتب لي سم هاري بدل الدواء، مين اللي غلطان؟ أنا ولا هو؟ قال أنا لما رحت للصيدلي واستأمنته على الروشتة دي واديتها له مش ممكن يدي دواء مختلف؟ يعني يعكس لي الدواء؟ واروح أنا وأنا مطمئن تماما واخد الدواء ويطلع سم هاري؟ مين الغلطان؟ أنا رجل عامي جئت لأستفتيك في مسألة ما، كونك تخدعني العيب عندك مش عندي. وإلا فدليل الفتوى هو جمال الفتوى، كلما ذكرت الدليل كلما عظم مقدار الحكم في نفس المتلقي. غير لما تقول له حلال حرام لا بأس به مش عارف ايه، غير لما تقول له هذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، يبقى ثبت ليه الحكم بما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من الحشمة عندك. وأنا كثيرا ما أقول أن الدولة خسرت كثيرا جدا بفرض الضرائب وترك الزكاة الذي ينبغي أن يجبى ولو بالقتال الزكاة. وده كلام نهائي، ما فيش حد يقدر ينطق فيه ولا يتكلم، لأنها ركن من أركان الإسلام. فالدولة أهملت جباية الزكاة تماما وفرضت الضرائب، فكانت الخسارة مضاعفة. الخسارة مضاعفة أولا بتعطيل حد، بتعطيل الزكاة وتركها للأفراد، كل واحد يطلع اللي عايزه، وحتى لو طلع بالضبط بيوديها لأماكن ممكن ما يكونش الزكاة تجب فيها مثلا، أو ليس للزكاة فيها موقع. الضرائب الخسارة الثانية أن معظم الناس بيهربوا من الضرائب، كله بيسقط، وعلى حسب بقى الواسطة وعلى حسب الظهر وعلى حسب مش عارفين الكلام، وتعاملك بقى مع صاحب الماكس ده وتظبط المسائل وبتاعه، وممكن ياخد نسبة والكلام ده، ويضيع على الدولة ملايين الجنيهات. لكن الزكاة مفيش حد بيتهرب من الزكاة أبدا. الذين تركوا الزكاة سنين طويلة وجوم علشان تابوا بقى وعايزين يأدوا الزكاة، لما نقعد نعمل أنا وهو حسبة أقول له مثلا أنت بقالك كم سنة ما زكيتش، يقول بقالي 10 سنين. طب كان رأس مالك في هذا من 10 سنين كام؟ يقول له ما أعرفش. أقول له طيب حاول تعمل نسبة وتناسب كده بحيث أن احنا نقدر نعرف أول رأس مالك من 10 سنين كان قد إيه، عشان نبتدي نبني عليه نسبة المكسب والربح والكلام ده بما تذكره أنت، 10%، 5%، 4%، 30%، زي ما هتقول. هنمسك المبلغ الأولاني اللي احنا شبطنا فيه ده ونبتدي نشوف الأرباح قد إيه لحد ما أوصل إلى اليوم، ونبتدي نعمل الحسبة دي. بعد ما نعملها ونخلص خالص ويبقى معروف إن الزكاة عليه قد كده، يقول إيه؟ زود عليهم شوية احتياطا. في حد ممكن وأنت بتدفع الضريبة تقول زود احتياطا؟ طب أنا ليه قلت زود احتياطا؟ عشان أخافه من ربي، عايز يكفر عني سيئات إهمال الزكاة لمدة 10 سنين ورا. فدايما كلمة خد بالأحوط دي تيجي ليه؟ لأن للدين رصيد، حتى لو كان اللسان، لو كان حتى مرتكبا لشيء من الفسق بتلاقي برضو مردوده إلى الدين في أشياء. واحد مرة، ودي حقيقة يعني، طلع من ملهى ليلي سكران طينة، وهو طالع واحدة بتقول لله، قال له اديلها اديلها حسنة لله، ده انت سكران طالع من وسط الراقصات وطالع مش عارفين الكلام، اول ما يقول لله يقول اديلها ابني لله حسن. فهذا الرصيد الذي هو للدين ينبغي استثماره في الواقع. والمثل الذي اضربه دائما قصة تحريم الخمر ما بين الأمريكان لما حبوا يحرموا الخمر، والخمر أيام الجاهلية، أيام عفوا في صدر الإسلام. شوف لما أنس بن مالك رضي الله عنه يقول، كان بيسقى أبا طلحة وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف الكعب، إذ جاء جاء فقال إن الله حرم الخمر، قال قم يا أنس أرق الجرار، وقال الله عز وجل لهم كلمة واحدة فاجتنبوه، خلصت. الأمريكان كتبوا في تحريم الخمر 9 ملايين ورق في مضار الخمر وتحريمه سنة 1930، 9 ملايين ورق، وفي الآخر عجزوا عن أن يحرموا الخمر ورجعوا لغوا القانون مرة تانية وسابوا الليل الشعب يشرب خمر. مش عارفين يعملوا على الشعب حاجة بعد 9 ملايين ورق، 9 ملايين ورقة من الخلق في مقابل كلمة من خالق الخلق فاجتنبوه. الصحابة اجتنبوه والتسعة ملايين ورقة ذهبت هباء منثورا. يبقى أنا ينبغي أن أستغل هذا الرصيد، رصيد الدين عند الناس، حتى نقيم الحياة صحيحة. فهو الذكر الدليل جمال الفتوى، وكما قلت هو الذي يقنع. لكن كوني أجي أغش أنا في الدليل وألف له دليل من عندي واستغل أنه جاهل بالأدلة، هذا هو الجرم بعينه. صح ليس لا يجب على المفتي أن يذكر الدليل وجوبا، يعني بمعنى أنه إذا لم يذكر الدليل آثم، إلا إذا كان السائل له قدر ومعرفة بهذا. لكن العامي يكفي أن يقال له الحكم، إن الحكم كذا كذا، حب أنه يعني قلبه يطمئن أكثر نديله دليل للحكم. الذي سأل رجل له علاقة بالأحكام والفهم والأصول والكلام ده يبقى صارت المسألة كأنها مسجلة. يبقى أنت ما دليلك على أن قلت كذا وكذا؟ لأن ممكن يبقى عندي معارضات لهذا الدليل. ده بقى من حقي إن أنا أعرف كيف استثمر هذا الحكم ومن أي دليل أخذ هذا الحكم إلى آخره. يبقى إذن الناس أنماط شتى، وأنت مطلوب أن تتعامل مع كل هذه الأنماط، العامي غير العالم، هذا له خطاب وهذا له خطاب. الغني بخلاف الفقير، الغني له خطاب والفقير له خطاب، الرجل له خطاب والمرأة له خطاب، الكبير العاقل له خطاب والصغير له خطاب. كل واحد من هؤلاء الأنماط له خطاب يختلف عن الآخر. ممكن ده أبدأ بالتهديد وده أبدأ بالرقة والكلام ده. لو أنت بدلت دي مكان دي راحت المسألة. احكي لي أحد الشيوخ الأفاضل أن هو دخل بقالة، هو وتلميذ له صغير كان سنه 16 سنة. لما دخلوا البقالة لقوا واحد بيشتري بس بيدخن. الشيخ سكت، الصبي اللي 16-17 سنة ده قام رايح لمين؟ للي بيدخن. قام حاطط ايده على كتفه، ده هو قد ابوه، حاطط ايده على كتفه قال له انت اسمك ايه؟ فبص له قال له اسمي كذا، قال له ايه اللي ببقك ده يا علي مثلا، يعني اسمه علي او الكلام ده. الشيخ اللي بيحكي لي يقول انا استحييت من هذا، ازاي يخاطب الرجل بهذه الصوره؟ وهل هو متصور ان هو لما ياخده تحت باطه كده يقول له يا علي اللي ببقك ده يا علي ولا الكلام ده انه هيسيب السيجاره؟ هيقول واد قليل الادب ما ترباش، لان ما ينفعش. ده انا لا اخاطبه بهذا، ده له طريقه معينه استطيع ان انا اصل اليه بها، والاخر له طريق اخر اصل له به. معرفه بقى أغوار النفس والطرق التي تدعو بها، هذه مسألة تحتاج إلى تجربة طويلة. ممكن تأخذ التجربة بسرعة، مش لازم تجربها أنت بنفسك، تأخذ تجربة من سير العلماء. عليك بكتاب سير أعلام النبلاء حافظ شمس الدين الذهبي، كتاب ذهب. وأنا عندي كان زمان الشيخ المطيع شيخنا رحمة الله عليه وهو كان بيتكلم عن كتاب الأذكار، كان يقول لك إيه؟ كان يقال بع الدار واشتري الأذكار، على أساس أنه إيه؟ كتاب النفيس. أنا أقدر أقول لك بع الدار واشتري إيه؟ سير أعلام النبلاء. ليه؟ في سير العلماء وتجارب العلماء وأقوال أهل العلم اللي أنت بتتزود منها لصقل التجربة في الواقع. يبقى إذن الناس يتفاوتون، ولا بد أن تعرف مواقع الكلام، وما يقال للكبير لا يقال للصغير. لما يكون العمدة مثلا أو شيخ البلد أو الكلام ده بيعتبر نفسه هو رأس الإيه؟ رأس البلد. ما ينفعش أنك أنت مثلا وأنت قاعد تحط رجل على رجل قدام، عيب، عرف لابد أن أنا أتبعه. خلاص يبقى أنا أضبط نفسي وأضبط قعدتي والكلام ده، ليه؟ حتى أستطيع أن أصل. لأن هذا الرجل لو أنا حطيته في جيبي العزبة كلها تبقى في جيبي. ولذلك هو مصعب بن عمير أول ما راح المدينة عمل إيه رضي الله عن مصعب؟ يعني كان يعني عنده فقه نفس. أول ما اتجه أم رايح لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ ده كان سيد الأوس وأسيد بن حضير ابن خلد، وناس لهم مكانة وناس لهم حشمة. سعد بن معاذ جعل الأوس جميعا يسلمون بكلمة. لما أسلم سعد قال للأوس وجهي من وجوهكم حرام إن لم تسلموا. قالوا ما بنا من رغبة على الإسلام، ودخلوا في الإسلام جميعا. فأنا ممكن أوفر القصة كلها أن أعرف أعيان البلد وأفاضل البلد واللي لهم كلمة في البلد وأخذته محطوم في جيبي، عن طريق هدايا، عن طريق تعاملات جيدة، عن طريق أن أنا أفك له زنقة أعمل له مش عارفين الكلام ده. خلاص أنا أصبحت عنده شيئا ولي حيثية عنده، خلاص أستطيع على الأقل يحميني. وأي دعوة تحتاج إلى حماية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جابر عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما كان يقول: من يحملني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. من يحملني عايز حماية، فالحماية دي تتركز في كما قلت في أصحاب هذا الخطاب، ممكن تتجاوز أحيانا في الخطاب بما لا يكون محرما في سبيل أنك أنت تكسب هذا الإنسان ليه للمردود الدعوي الذي سيأتي من ورائه. إذن ليس كل الناس طبقة واحدة، وكلهم لا يحتملون لسانا واحدا، بل ينبغي أن يكون لك عدة ألسن لهذا خطاب ولهذا خطاب ولهذا خطاب. الكلام الحقيقة يعني في هذا يطول، ولعلي أكون وضعت عناوين يعني واضحة. الإنسان الذكي الفاهم يعني سيستطيع أن ينسج على منوالها، وكذا يكون أغلقنا الموضوع بأركانه الثلاثة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنبتدي إن شاء الله من اليوم برضو في تكملة صيد الخاطر، والإخوة الذين يريدون أسماء الكتب والمناهج اللي هم عايزينها عشان يعني يحملونها إلى بلادهم دي إن شاء الله سأرجو أن أوفق يعني، ويكون هناك من الوقت ولا يكون هناك موانع أن أجعل لها محاضرة منفصلة في آخر هذا الاعتكاف إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.